بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. تكلمنا عن النية المرة اللي فاتت، لو تفتكروا الكتاب بيتكلم عن 3 حاجات: النية والإخلاص والصدق. وكان الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، فيقول: إن هذا كان لغيري، عياذا بالله، ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، يعني يقولوا ده عمل كتير، ده عمل كويس، ده عمل، فيوحي الله تعالى إليهم: أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي لم يخلص في عمله، فاجعلوه في سجين، ويصعدون بعمل العبد يستقلونه، يعني طالعين بعمل واحد تاني ولو عمل قليل، فيوحي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه واجعلوه في عليين. ويروى، لأنه كان مخلصا، ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لا أقطع عن هذه الشجرة، يعني غضبة لله، شجرة تعبد من دون الله، فجاء غاضبا لله، فجاء إليها ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لا أقطع عنها. فقال له الشيطان: هل لك بما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت تجدها عند وسادتك، يعني ما بلاش تقطعها، امشي وكل يوم هتلاقي دينارين عند دينارين، طبعا ده رقم كبير جدا، يعني دينارين ذهب. قال: فمن لي بذلك؟ يعني مين اللي هيحط لي الدينارين؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دينارين، ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا، فقام غضبان ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد، الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قطعها سبيل. فذهب ليقطعها، فضرب به الأرض وصرعه وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له: أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان، وقال: جئت أول مرة غضبا لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين فسلطت عليك. ويعني بغض النظر عن هذه القصة، لكن المعنى معناها صحيح بلا شك. احنا يا جماعة ساعات كتير بنبقى بنعمل حاجة ونظن أنها لله، أو أن غضبنا لله، والأمر يكون على غير ذلك. ويمكن اللي خدنا في كتاب الأداب اللي يعني بيحضر معنا دروس الفجر فقه الإمام أحمد رحمه الله، إنه لما نيجي واحد مثلا يناقشك في مسألة، فالإمام أحمد قال تبين له الحق وخلاص، قال طيب هيقعد يجادل وبتاع، قال: تكون منتصرا لنفسك، يعني في الأول هتبقى عاوز تبين الحق، هتقعد تجادل، هتخرج من حيز تبيين الحق إلى حيز الدفاع عن قولك والانتصار لقولك، دي مداخل خفية للشيطان. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي أخلصي وتخلصي. وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. ويا جماعة كلامهم ده يعني أنهم رأوا الإخلاص صعبا وعزيزا. يعني أبو سليمان يقول: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. يعني يرى أن تحقيق الإخلاص في خطوة واحدة أمر يعني يحتاج إلى مجاهدة. وهي معنا كلام زي كده. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء فيحضر حيث يحضرن من عرس أو مأت، فاتفق أنه حضر يوما موضعا فيه مجمع النساء فسرقت درة، فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش. ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه. أي اتفضح يعني كأنه لابس إيه زيهم أمام الحفا ونقاب وبتاع، فمش باين إنه راجل. أيوه يفتشوا يعرفوا إنه راجل. فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت الدرة مع تلك المرأة، فصاحوا: أطلقوا الحرة، يعني الرجل، فقد وجدنا الدرة. فصل في حقيقة الإخلاص. اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا. والإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك. إلا أن الشرك درجات أو دركات بقى. فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في بابه، يعني في ربع المهلكات. طبعا احنا ما خدناهوش في الأكاديمية لكن خدناه في الفجر. وإنما نتكلم الآن في من انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس. ركزوا يا شباب، لأن هذه المسألة اللي ناس كتير بتسأل عنها، اللي هو أنا بعمل عمل مما يبتغى به وجه الله، عمل من أعمال الآخرة، ونيتي أنا فعلا عاوز ربنا سبحانه وتعالى، عاوز الآخرة وعاوز الجنة وعاوز رضا ربنا، لكن مع الإرادة دي بيدخل حظ النفس. فإيه بقى الموضوع؟ مثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقر. يعني هو صائم لله يريد بذلك الثواب، ويريد أنه بيعمل صيام متقطع. ليه؟ عشان عاوز يخس مثلا، أو يعتق، أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو بيحب يقعد في الفنادق وبتاع، فهو راح يحج عشان الثواب صحيح، لكن برضو إيه بيحب يقعد في الفنادق ويحب يأكل البيك والطازج مثلا، أو للتخلص من شر يعرض له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام، أو يكتب كلام دين على مواقع التواصل. هو يريد الله على الثواب، بس برضه عشان صفحته تكبر وعدد الأتباع يزيد، أو مثلا يعني. طيب خلي بالكوا، هنا هو مش بيعمل ده لغير الله، هو يريد الثواب فعلا، لكن إرادة الثواب يشوبها إرادة أخرى. فإيه الحل بقى وإيه العمل؟ طيب تعالوا نشوف. فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب من هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. يعني ما نقدرش نقول ان ده مخلص ما نقدرش. طب يعني عمله باطل، حبط ثواب عمله، ما نعرفش لسه. لكن ما نقدرش نقول ان ده مخلص، والا لو سميناه مخلص امال بقى الذي يريد الله عز وجل ولا يريد شيئا مع الله يبقى اسمه ايه؟ فيبقى ده ما اسموش مخلص. والانسان قلما ينفك فعل من افعاله وعباده من عبادته عن شيء من هذه الامور. هنا يا جماعه العلماء ناس واقعيه، يعني سواء بقى الغزالي او بعض ابن الجوزي او كده، ناس واقعيه بيقول لك الانسان قلما ينفك فعل من افعاله وعباده من عبادته عن شيء من هذه الامور. ليه؟ لان الشيطان دايما هيجي لك ويدخل لك حظ نفس طيب فهل معنى كده ان الثواب يعني يبطل من اصله؟ فلذلك قيل من سلم له من عمره لحظه واحده خالصه لوجه الله تعالى نجا، وذلك لعزه الاخلاص. يعني الاخلاص عزيز، تحقيقه مش حاجه سهله، وانما هو توفيق الله عز وجل، وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله تعالى. قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي، وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه. ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل، فليطلب هناك. يعني اللي عاوز بقى يقرأ الرياء أو يسمع رياء يروح يقرأ في ربع المهلكات. وحاصله، ركزوا يا شباب، أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صفو الإخلاص. قلنا لكم الكلام ده قبل كده، قلنا لكم الإخلاص أن يستوي عندك رؤية البشر لك ورؤية البهائم. يعني لو أنت بتعمل العمل شافك بني آدم أو شافتك بهيمة، الاتنين عندك واحد. مش إن البني آدم بهيمة، لأ، إنك مسقط لتلك الرؤية. يعني انت لو انت بتعمل عمل لله وبهيمه معديه شافتك، هيدخلك بقى كده عجب ان البهيمه شافتني؟ لا. فالمفروض يبقى كده مع البشر، انه لو شافك البشر، حد من البشر، برضه ما يدخلكش الزهوة. ليه؟ لانك ما بتعملش للبشر، انت بتعمل لله سبحانه وتعالى. طب دي سهله؟ لا مش سهله، صعبه. ماشي. محتاجه مجاهده؟ محتاجه مجاهده ومحتاجه تذكير للنفس. وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في الرياء في ربع المهلكات. ماشي، مش عاوزين نعيدها بقى. قال: ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. وقد قيل: ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل. وأريد به العالم بدقائق آفات الأعمال التي يخلص منها، والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. يعني قيراط مقدار صغير من الذهب، إنما اللي بيقول لك خده وانت مطمن، واحد بقى جواهرجي بتاع ده، واحد سايغ، افضل من دينار مقدار اكبر. لكن اللي بيقول لك خده واحد ايه ما يفهمش في الذهب، ما هو مليان شوائب الدينار ده. طيب، قال: فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. طيب، السؤال بقى اللي احنا سالناه، طب العمل ده دلوقتي حكمه ايه؟ اعلم ان العمل الذي لا يراد به الا الرياء فهو على صاحبه لا له. يعني واحد عامل العمل رياء، ما فيش إرادة أصلا لربنا ولا للدار الآخرة ولا للجنة، دي واضحة إنه على صاحبه لا له، وهو سبب للعقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب، ودي واضحة. يبقى احنا كده خدنا الطرفين اللي ما فيهمش إشكال، طرف إخلاص فده يثاب عليه المرء، طرف رياء محض يعاقب عليه المرء ولا ثواب فيه، ولا إشكال في هذين القسمين، وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس. وقد اختلف الناس في ذلك، هل يقتضي ثوابا أو عقابا أو لا يقتضي شيئا أصلا، وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك. والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة البواعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفساني تقاوم وتساقط وصار العمل لا له ولا عليه. وأظن القسم ده بالقسمة العقلية كأننا فهمنا القسمين اللي جايين هيبقوا شكلهم إيه. خلاص، يبقى عندنا طرف إخلاص محض وطرف رياء محض، مفهومش إشكال، وفي النص أعمال فيها إخلاص أو فيها إرادة لله عز وجل وإرادة لغيره. إيه حكمها؟ عاوزين نركز في كلمة عشان بس يعني نبقى برضو فاهمين الكلام. قال لك إن العلماء اختلفوا فيه، فأنتوا فاهمين إحنا دلوقتي محطوطين في حتة شكلها إيه؟ محطوطين في حتة فيها خلاف، فإحنا عشان ما يجيش واحد إيه يركن ويقول خلاص بقى طالما إيه يعني المسألة فيها ثواب شوية صغيرين ملوش لازمة المجاهدة. لا، أنت في حتة فيها خلاف، فأنت لازم تجاهد نفسك إنك تخلص عملك لله سبحانه وتعالى، ده أولا. ثانيا، ما يؤمنك إنك لو استمرأت قليل الرياء غدا ما يصيرش القليل كثير. مين قال لك؟ النهاردة إرادتك لله عز وجل أقوى وإرادتك لغيره ضعيفة، وتعودت على كده واستمرأت ده وما بقتش شايف فيه مشكلة، بعد شهر واتنين وسنة واتنين إرادة الله عز وجل تقل وإرادة الدنيا تزيد لغاية ما يبقوا قد بعض، قد بعض بقى على القسمة اللي معانا دي، لا ليك ولا عليك خلاص. وتعدي أيام وشهور وسنين والشيطان مش نايم، أنت اللي مبلط في الخط ونايم ومش دريان بالحرب اللي دايرة، والشيطان فايقلك وصحيلك مش هيسيبك، وفجأة إرادة غير الله تغلب إرادة الله عز وجل في قلبك، ويا ويلك لو غلبت إرادة غيره إرادته. فمن الأول كده ما نبطلش المجاهدة، تمام؟ قال: وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب، لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء. وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه، مع أنه خرج للحج والتجارة، وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس. إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلية، وكان غرض التجارة كالمعين والتابع، لم ينفك السفر عن ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة، ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع حصل له الثواب، ولكنه لا يساوي ثواب من لم يلتفت أو من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا، والله تعالى أعلم. أظن الكلام واضح. شوف أسئلتكم كده، الواحد يخلص إزاي كله مشوب؟ إزاي بقى نخلص إزاي؟ إيه رأيكم؟ تخلص إزاي بقى؟ بأمور. أول أمر الافتقار إلى الله عز وجل والدعاء، مش هتخلص بنفسك كده، هتخلص به سبحانه وتعالى أن يوفقك للإخلاص، ده أول حاجة. ثاني حاجة إنك تذكر نفسك بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وإن الدنيا ما تساويش حاجة في الآخرة. وأنا بقول كلام مجمل، أنتوا بقى إيه يعني شطار وعارفين إيه تفاصيله. ليه؟ لأن أنت أصلا ليه بترائي؟ علشان دنيا، حظ دنيوي مش كده، يعني مثلا بترائي او يعني الـ النية اللي جت جواك مخالطة لنيات إرادات الله عز وجل، مثلا البلوة اللي احنا فيها، السوشيال ميديا والأعداد والسبسكرايبرز والفولورز والمش عارف ايه والقرف واللايكس والشيرز والحاجات دي، كلنا واقعين في الهم ده. طيب جات لك كلام زي كده، تقوم تقول لنفسك ايه؟ ما يضرك ان جهلك، ان جهلك الناس وكنت عند الله عز وجل مذكورة في الملأ الأعلى، وما ينفعك ان اثنى عليك الناس وانت عند الله عز وجل مذمومة في الملأ الأعلى. يعني ايه اللي هينفعك؟ ايه اللي هينفعك لو على صفحتك مئات الالاف او ملايين الفولورز وانت مجهول في السماء، مجهول؟ ايه اللي ينفعك؟ وايه اللي يضرك لو ما حدش يعرفك في الارض وانت معروف معلوم في السماء، اسمك يقال في السماء في الملأ الاعلى؟ فتكلم نفسك، تقول لنفسك كده ماشي. لقيت نفسك لا رايحه لايه؟ لفلوس مثلا، يعني بعمل عمل من اعمال الاخره بس عايز اخد بيه فلوس، تقوم تكلم نفسك تقول فلوس ايه اللي انت عاوزاها؟ هتبيعي جنه عرضها السماوات والارض بشويه جنيهات؟ فتكلم نفسك، يبقى تذكر نفسك بقدر الآخرة وقدر الدنيا، يعني الدنيا دي كلها لو جمعتها ولا حصلتها يعني ايه، ما تسويش حاجة. فبرضو ده يخليك تخلص لله عز وجل. زي ما اخوك او اختك مش شايف بيقول العلم عن الله، تبتدي تعرف الله عز وجل بصفاته واسمائه فتحبه، فلما تحبه تعبده له لا لغيره، وتخافه فلما تخافه تعبده له لا لغيره، وتعظمه وتوقره وتجله فتعبده له لا لغيره. مفهوم؟ طب اللي بيصوم عشان مش قادر يتجوز ده كده في إخلاص؟ ما هو مش قادر يتجوز فهيعمل حاجات حرام، فبيصوم عشان ما يعملش الحرام، ففي الآخر هو بيعمل ده لله برضه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيقول لنا اعملوا حاجة ما فيهاش إخلاص؟ ما هو اللي قال مش كده؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لو حد ليه منفعة فعمل شرعي هيصلي في المسجد مثلا، ويقابل صحابه فيصلي في مسجد تاني عشان يخلص، ولا ممكن ينوي نية صالحة في العمل التاني؟ مش فاهم قوي، يعني كأنك بتقول رايح تصلي في مسجد فالمسجد ده فيه صحابك، فلما بتروح بتبقى بتأنس بوجود اصحابك، فخايف يكون ده يعني يقلل من الثواب، فعاوز تروح تصلي في مسجد ما تعرفش فيه حد. نخاف من ده، نخاف من ايه بقى؟ انما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يكون مدخل من مداخل الشيطان، يبعدك عن اخوانك. اللي لو دلوقتي لو انتوا متعودين تتقابلوا في مسجد، فلما واحد بيغيب بيتفقدوه، مالك يا فلان ما جيتش ليه النهارده؟ فلو واقع يشدوه، طيب كلموك يا فلان ما جيتش ليه النهارده؟ قلت لهم لا ده انا والله صليت في المسجد الفلاني، بعديها بشويه لقوك ما بتجيش، لا والله مصلي في المسجد الفلاني، بعديها وقعت وهم فاكرينك بتصلي في المسجد الفلاني. فخليك في الصحبه الصالحه، وما يعني ايه ما تبعدش عنه، والله اعلم. لما بأم في الصلاه بتوتر، هل هذا دليل على عدم الاخلاص؟ هذا دليل على عدم الحفظ. بتوتر يعني بتتوتر عشان ايه؟ خايف الناس تقول عليك مثلا صوتك وحش مثلا ولا ايه؟ مش عارف. هو ده العادي ان الواحد معظم الوقت يكون مش في احسن حال من الخشوع ومراقبه الله؟ ما هو العادي بالنسبه للناس اللي ايه اللي زينا، اللي بالنسبه للناس اللي زينا عادي، انما الناس اللي بتراقب ربنا سبحانه وتعالى واللي بتخاف من ربنا واللي عاوزه الاخره، لا ده مش عادي بالنسبه لهم طبعا. ماشي. طيب كده الأسئلة خلصت. حد باعت حديث أو حاجة، مر على النبي عليه الصلاة والسلام رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونصاته، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. صلى الله على النبي محمد. طيب، قال الفصل الثالث في الصدق وحقيقته وفضله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم. قال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس، يحب يقعد مع الناس، ولا يحب الهيصة، ولا يحب الزنبليطة، ولا يحب الدوشة، عاوز يقعد مع نفسه كده. من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. واعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان، أحدها الصدق في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق، والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. ولما بنيجي نقول النيات والإخلاص والصدق، ما بنبقاش نقصد الصدق ده اللي هو الصدق اللي المعنى اللي الناس كلها عارفاه، اللي هو إنك تقول الصدق، يعني تقول الحق يعني. هو ده المعنى المقصود يعني إذا قرنا بالنيات والإخلاص. وينبغي أن يحترز عن المعاريض فإنها تجانس الكذبة، يعني نستخدم المعاريض لو محتاجين نستخدم المعاريض، يعني في غرض صحيح دنيوي أو شرعي، يعني ديني أو دنيوي. المعاريض، المعاريض إنك تقول كلمة لها معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب. أنت تبقى نيتك المعنى البعيد، واللي هيسمعها يفهم منها المعنى القريب، فاهمين؟ فدي سموها ايه، معري، يعني كأنك بتقول ايه، ولا يعني زي ايه مثلا، ايه رأيكم، زي ايه، ايه حد بيعرف يا زي زمان مثلا، نيجي نروح المسجد وبعدين بقى ايه، ابهاتنا ما كانوش يوافقوا، فيقولوا لنا رايحين فين، رايحين بيت يعني هنقعد مع اصحابنا شويه، والمسجد بيت الله مثلا، فاحنا رايحين بيت فعلا ونقعد مع اصحابنا شويه فعلا، اذا ما كذبناش يبقى رايحين بيت ونقعد مع اصحابنا شويه وخلاص، يعني ده ايه، دي معارضة اهي. ماشي. زمان كنت نعمل بقى يعني ايه، اعمل الحركات دي وبتاع، وفي البيت ما يعرفوش حاجه يعني، ما يعني الخوف على الواحد يعني. طبعا زمان ايه، كان الاعلام مصور ان اي حد هيلتحي ولا واحده هتلبس نقاب ولا بتاع، دول ارهابيين بقى ومخبي البندقيه في اللحيه وكده يعني. فكان الاهالي دايما يخافوا على اولادهم، الصوره اللي ايه الذهنية اللي موجودة في الإعلام واللي بيصوروها للناس وكده يعني. وبعدين كنت بعمل كل حاجة، هما ما يعرفوش حاجة خالص بقى، ما يعرفوش أي حاجة. وفي مرة نزلت وإيه يعني ما أعرفش بقى، هما نسيت أقول لهم ولا مش عارف، كنت بنزل بقى الفجر يعني إيه، ومن الفجر ما أرجعش. فاليوم ده رحت على الكلية يعني، خلصت ورحت على الكلية، وبعدين أبويا بتقول والدتي بقى بتقول له يعني ما طلعش هو، فنزل يشوفني في المسجد اللي انا عارف اني بصلي فيه، فطبعا كان بعد الشروق بكده، فبيخبط العامل فتح بيقول له في واحد بيصلي معاكم هنا اسمه امجد. هو بقى عادي يعني ان واحد بصلي عادي، الله الشيخ امجد ده جه صلى بينا وادى الدرس ومشي. فهو طبعا هو في دماغه ايه يعني؟ يعني يا رب العامل يعرفه يعني، يعني اما هيقول له ايه واحد اسمه امجد يقول له طب ده شكله ايه، طب وصفه لي كده. الله شيخ امجد صلى بينا وادى الدرس ومشي. العامل بتاع المسجد سلمني طبعا. ماشي الحال. قال فحق على كل عبد احنا فين بقى؟ وينبغي ان يحترز عن المعاريض فانها تجانس الكذب، الا ان تمس الحاجه اليها وتقتضيها المصلحه في بعض الاحوال، زي ما قلنا لكم يا شباب، حتى لو مصلحه دنيويه، يعني حتى لو هتحصل بيها مصلحه دنيويه بس ما فيهاش غش وخداع يعني. ماشي الحال، مش لازم مصلحه دينيه يعني. وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه غرى بغيرها، لئلا ينتهي الخبر الى الاعداء فيتهيأ لقتاله. وقال صلى الله عليه وسلم ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا الله الرعب ده. فإن كان قلبه منصرفا عن الله تعالى مشغولا بالدنيا فهو كاذب. نسأل الله العافية. رعب، لأن احنا الآن بنكذب مع مين بقى؟ الثاني الصدق في النية والإرادة. يعني المعنى الأول الذي يراد بالصدق الصدق في القول، المعنى الثاني الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص. فإن ما زج عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا كما في حديث الثلاثة العالم والقارئ والمجاهد، لما قال القارئ قرأت القرآن إلى آخره إنما كذبه في إرادته ونيته. قلنا لكم قبل كده إن الجملة كلها صح ما عدا حرف واحد هو اللي دخله النار، قرأت فيك القرآن، حرف الكاف، لا في نفس القراءة. وكذلك صاحبه قاتلت فيك، حرف الكاف. الثالث الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد، لأنه لا مشقة فيه إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال في آية أخرى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله وبما كانوا يكذبون. يعني دول صدقوا ما عاهدوا الله ودول كذبوا ما عاهدوا الله. ماشي. الرابع الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته، حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه ويكون الباطن بخلاف ذلك. ما يبقاش واقف متخشع وهو باطنه ما فيهوش خشوع، ما يبقاش واقف متشحتف وعمال يعيط ومثلا القرآن بيتلى وهو بيمثل ومش متأثر بالآية ولا فاهم منها حاجة. ده الصدق في الأعمال. قال مطرف إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال تعالى هذا عبدي حقا. ما بلاش تبينوا حاجة ما هياش جواكو. ماشي. التباكي، انا هجي لكم الاسئله بقى كلها عشان ايه ما بقاش. والخامس الصدق في مقامات الدين، وهو اعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل. فان هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. فالصادق المحقق من نال حقيقته، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادق. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولنضرب للخوف مثلا فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفا يطلق عليه الاسم، يعني اسم خائف، وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور؟ معنى كده أن خوف العبد من الله ضعيف، لأنه لما خاف من السلطان اضطربت أحواله. ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المصيبة. واضح يا شباب؟ طبعا. ولذلك قال عامر ابن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. يبقى الصدق في الخوف إنك تظهر عليك علامات الوجل هذه، والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها أو حتى ينال تمامها، ولكن لكل حظ بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. فإذا قوي سمي صادقا، وإذا علم الله من عبد صدقا صغى له. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز نادر، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وكراهة اطلاع الخلق على ذلك، لأنك بتعامل للرب، ما لك وللخلق تقعد تشتكي ربنا الخلق يعني؟ فأنت لما تقعد تشتكي أو تقول ده أنا حصل لي والسخونية والمرض والكحة أنت كيف تشتكي مين؟ ما أنت تشتكي ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ وكذلك الطاعات، بتقول لي طاعاتك وأنت لما عملتها لمين؟ إذا من علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وأصحابه أجمعين. لسه ما خلصناش احنا الأتاري، صح؟ الساعة كام؟ لسه بدري. نشوف أسئلتكم. بيقول لما صديقاتي يطلبوا مني الصلاة بهم بحاول أركز في الصلاة أكتر ومعانيها، فببكي بشدة لدرجة إني ببقى مش قادر أكمل الصلاة، وده تكرر كتير لدرجة إنهم بتهرب منهم دايما. مين دول اللي بتهرب؟ مش فاهم. وهم عرفوا ده عن إني بهرب منهم مثلا أو بتهرب مثلا، وهم عرفوا ده عني وانا مش عارفه السبب، على الرغم ان الخشوع ده بحاول الاقيه وانا لوحدي مش دايما بلاقيه. فين بقى السؤال؟ مش لاقي سؤال يعني دي فضفضه يعني، دي حال ماشي. ايه بقى فين السؤال؟ انا في كورس وانت في درس علم. ماشي. طيب، والتباكي يا شيخ، التباكي لما بنقول مثلا ما تظهرش حال غير الحال، التباكي يظهر والله اعلم المقصود به انك تستحضر الحال القلبي، يعني ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. تباكوا يعني ايه؟ يعني تقعد تفكر في حاجات تخليك تعيط، مش تشم بصلة مثلا فعينك تدمع، يعني ده الظاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصحبة اللي حواليا في المنطقة تبليغ ودعوة، أقرب لهم وأحضر معاهم ولا هنجرف في وسطهم؟ والسؤال اللي بعتاه بتهيألي بنت، يعني اسم بنت أظن، مش عارف. تبليغ الدعوة يعني ليهم نشاط نسائي، غريبة عليا دي. تبليغ الدعوة ناس طيبة وعندهم حاجات كويسة، بس عندهم شوية بدع برضو. فكان دايما النصيحة إن نتعلم العلم الشرعي المتين، وبعدين ما فيش بأس إن إحنا نستفيد من همتهم في الدعوة إلى الله، وحرقة قلبهم على الدين وعلى الناس وعلى أحوال الناس الوحشة، لأنهم عندهم معاني حقيقة جميلة وممكن ما تلاقوهاش عند ناس تانية. ولكن بنخاف بقى من شوية بدع عندهم وتساهل في أمور في الاعتقاد، حاجات زي كده يعني. فلو النصيحة إيه؟ إن إحنا نتعلم وبعدين نكون معاهم في الأمور الشرعية اللي ما فيهاش مشاكل، عشان نكتسب من صفاتهم الطيبة دي اللي أنا قلت عليها. واحد سألني أنت صايم ولا لأ؟ أرد أقول إيه وأنا مش ببقى عايز أقول؟ فأعمل إيه ساعتها؟ مش عايز أقول إنك مش صايم يعني؟ عاوز أقول له أنت مالك؟ التكلم عن الطاعات بنية التشجيع، فين السؤال؟ يعني يا جماعة أرجوكم ما تتوقعوش إن أنا يعني واحد كاتب لي التكلم عن الطاعات بنية التشجيع، إيه بقى؟ أفهم إيه أنا؟ ماشي الحال. طيب خلاص كده الأسئلة خلصت. لا ما انت ما تروش يعني، انت مالك؟ انا بهزر. ادعي يا ربنا لو محدش يسألك السؤال ده وخلاص. يعني بقول له انت مالك، يعني انتوا صدقتوا انك تروح تقول له انت مالك؟ الواحد بعد كده بقى يعني ما يتكلم، ما يهزرش معاكوا بقى. تقولوا بقى الشيخ قال لنا، وتروحوا تقولوا للناس انت مالك؟ انا بهزر يعني، واضح اني بهزر طبعا. خليكوا كده مش مقفلين كده. يلا نخش على كتاب المحاسبة والمراقبة. يعني انا كنت يعني واحد هو اخوك اهو بيقول لك استاذ في المعاريض اهو، يعني قول له، يقول لك انت صايم ولا ايه؟ تقول له صايم ليه؟ هو النهارده ايه؟ يقول لك النهارده الاثنين. ياه معقوله؟ مثلا فخلاص يبقى انت. يلا كتاب المحاسبة والمراقبة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سلم سلم. قال: فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة، وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة، وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة 6 مقامات. ستاته بقى ولا ايه؟ يظهر 6 مقامات بقى، وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد من شرح ذلك المقام. المقام الأول المشارطة. قال: اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة، ركزوا يا شباب، هنعيد من الأول تاني. يلا، مقام المشارطة، احنا فيه 6 مقامات هنتكلم عليهم. المقام الأول المشارطة. اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس، ويوظف عليها الوظائف، ويشرط عليها الشروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها. لا، مقامات مؤنث ازاي؟ مقامات مفردها مقام، مش كده؟ يظهر انها 6 مقامات والله اعلم، يعني محتاجه مراجعه. ماشي. يلا نرجع تاني، يلا نرجع تاني. بس انا مبسوط طبعا لما بلاقي ناس شاطره في اللغه كده وبترد، حتى لو يعني غلطتوني مفيش مشكله، غلطوا براحتكم، احنا خلاص اتعودنا على التجربة بتاعتكم. قال: اعلم ان التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج الى مشاركة النفس، ويوظف عليها الوظائف، ويشرط عليها الشروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير في أرباح الدنيا. شوف أنت في الدنيا بتيجي بتيجي بتقف على المليم وعلى الجنيه وتتخانق، اعمل كده مع نفسك بقى. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح، يعني بقى المشارطة، يلا بقى هنفهمه، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم أو الليلة أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له كل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار، ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح، ويتحسر على خلوها، ويناله من غم ذلك ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك، وتبقى عندك حسرة لا تفارقك. وإن دخلت الجنة فألم الغبن وحسرته لا تطاق، حتى لو دخلت الجنة يعني إلى أن ينزع الله عز وجل ما في الصدور، هتبقى ممكن يحصل يعني يا ريتني كنت في الفردوس الأعلى مثلا، وإن كان دون ألم النار. قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهم يا جماعة يعني المشارطة. اصحى الصبح تكلم نفسك: يا نفس، النهاردة يوم جديد وعلى عملنا شهيد، هيروح مش جاي تاني. يا نفس، غيرنا مات امبارح أمنيته الآن أن يبعث اليوم بيعمل صالح، وأنت في المهلة. يا نفس، إنما هي خزانة أخرى فتحت وتغلق بنهاية اليوم لتفتح مرة أخرى يوم القيامة، ونشوف بقى اللي فيها. نشارط أنفسنا كل يوم الصبح. فهذه وصيته في نفسه وفي أوقاته، ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس، فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة، بها تتم أعمالها ويعلمها. مش عارف يعني التجارة المخلدة دي، المخلدة مثلا، فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة يعني في الجنة أو النار مثلا، مش عارف. بها تتم أعمالها ويعلمها أن أبواب جهنم 7 على عدد هذه الأعضاء، فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصيها بحفظها عن معاصيها. يعني توصي نفسك: يا نفس، خلي بالك من العين، خلي بالك من الأذن، من اللسان، من البطن، الفرج، اليد، الرجل. أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، أو إلى مسلم بعين الاحتقار، وعن كل فضول مستغنى عنه، ويشغلها بما فيه تجارتها ورفعها، وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، ولا سيما اللسان والبطن. أما اللسان فلأنه منطلق بالطبع، يعني حركته سهلة ولا مؤونة عليه في الحركة، وجنايته عظيمة بالغيبة والنميمة وتزكية النفس ومذمة الخلق وغير ذلك مما قد ذكرنا في آفات اللسان فيما تقدم. فيشغله بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخير. وأما البطن فيكلفه ترك الشره، قلش كتير، واجتناب الشبهات والشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة، ويشترط على نفسه إذا خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها. وهكذا في جميع الأعضاء. واستقصاء ذلك يظهر في تاء نقص، واستقصاء ذلك يطول. وكذلك ما تخفي طاعات الأعضاء ومعاصيها. مش فاهم برضو دي. قال: ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها، وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم. يبقى دي حاجات لازم تقعد تكلم نفسك بيها كل يوم. ماشي. إلى أن تتعود النفس ذلك فيستغني عن المشارطة، ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق. ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها، فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم أو وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. المقام الثاني المراقبة. شوف أسئلتكم، نرجع للمراقبة. فيش أسئلة الحمد لله. تعبتوا يا جماعة؟ تعبتوا ولا ايه؟ هعتبركم ما تعبتوش. ماشي. قال: المقام الثاني المراقبة. خلصنا المشارطة. المراقبة إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبق إلا المراقبة لها وملاحظتها. يبقى صحيت الصبح شرطت على نفسك لها هنملى الخزائن النهاردة، وهناخد بالنا من أعضائنا السبعة، والعبادات هنعملها، والحوادث الجديدة اللي لله عز وجل فيها حق هناخد بالنا منها. شرطت على نفسك كل ده، ما تسيبهاش بقى، تراقبها بالظبط يا جماعة، زي أي واحد بيعمل بيزنس، أي واحد بيعمل تجارة، بنحط الشروط والقواعد اللي هتمشي التجارة، وبعدين هنسيبها كده ولا حد هيعمل حاجة. لازم يبقى في إيه؟ في متابعة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبقى إلا المراقبة لها وملاحظته. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. قيل: دخل الشبلي على أبي الحسن النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له: ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من سنور كانت لنا قطة. طبعا الشبلي وأبو الحسين النوري من السادات يعني، ومن الناس اللي بتتكلم بقى في الايه، في المقامات وفي الاحوال وكده يعني. فدخل عليه لقى قاعد ساكت، جسمه ما بيتحركش خالص. قال له: انت يعني خدت منين المراقبه والسكون ده؟ قال: من سنور كانت لنا قطه، اذا ارادت الصيد رابطت راس الحجر حتى لا يتحرك لها شعره. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو طلب وجه الله تعالى خاصة، فإن كان لله تعالى أمضاه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، يعني هو بيهم بحاجة يعملها، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. تأخر يعني إيه؟ ما يعملوش، مش شرط. تأخر يعني تأخر ليجاهد نفسه أن يكون لله ثم يمضي فيه. مفهوم ده يا شباب؟ مفهومة دي؟ فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها. قال: ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. قال وهو المنبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن 4 ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، فإن هذه الساعة عون على بقية الساعات وإجمام للقوة. وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر، فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل. يبقى عرفنا المشارطة وعرفنا المراقبة. بصوا يا جماعه احفظوها كده، احنا بالظبط، انت راجل عامل تجاره هتلاقي نفسك بتعمل بتمشي كده، مش كده؟ مشارطه: تعالى يا ابن الحلال احنا شركاء، تعالى نحط شروطنا، تعالوا يا عمال يا اللي عيناكوا، دي قوانيننا، شروطنا اهي اللي هنمشي عليها، وبعدين مش هنسيبها كده، لازم يبقى في مراقبه بقى، احنا ماشيين على شروط ولا مش ماشيين. طيب وبعدين في حساب بقى، اذا كان حسابك بتقفل الميزانية يوميا، بتقفلها أسبوعيا، بتقفلها شهريا، حساب ختامي في آخر السنة، ففي محاسبة. دي بتكون إمتى؟ بعد العمل، فاهمين؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد العمل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا.

وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. حائط يعني جنينة، خرج لجنينة رجع لقى العصر خلص، يعمل إيه عمر؟ يتصدق بالجنينة عقابا لنفسه، يعني انشغلت بالحائط هو في سبيل الله. قال الليث: إنما فاتته الجماعة. وروين عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها أعتق رقبتين. وحكي أن تميما الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. ليلة يعني هو كان متعود يتهجد وينام عادي كل ليلة، ففي ليلة ما تهجدش، عاقب نفسه بإيه؟ إنه فضل سنة ما بينامش بالليل، فضل سنة يتهجد بلا نوم عقابا لنفسه. ومر حسان بن سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ يعني هذه الغرفة. ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ أنت مالك، اتبنت إمتى الغرفة؟ ولا لأعاقبنك بصوم سنة، فصامها. فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة ثم ندم فوضعها في النار حتى شلت. طبعا ده حرام، الاثنين حرام، يعني حرام ما فعله مع المرأة وحرام أن يحطها في النار. وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهات، رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي، فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه، يعني خرم عينيه. هذا كله محرم، وإنما كان جائزا في شريعتهم، وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت. وروين عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل فآلى، يعني حلف ألا يغتسل إلا في مرقعته وألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا، يعني الهدوم اللي عليه يعني شربت مية بقت تقيل عليه. وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن، من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. طبعا تلبيس إبليس لابن الجوزي، فهنا مختصر الكتاب عن ابن الجوزي، يعني كان المفروض يقول إيه، يعني ما ينبه ندب بتاع ابن الجوزي. طيب خلصنا مقام المعاقبة، مهم يا جماعة مقام المعاقبة ده، حاولوا تشتغلوا عليه شوية علشان ده هيدرب النفس. المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق. فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل، هنا بقى مش معصية أو ما سابتش فرض، لكن بتكسل في الفضائل مش في الفرائض، أو ورد من الأوراد، فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها. هنا دي مش معاقبة، دي مجاهدة. كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة. وإذا علم أنه لا تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع، زي ما بتعمله في الدنيا كده، زي ما بتبقى قرفان من الدراسة ومن الصحيان بدري وبتصحى وبتدي نفسك 100 صرمة عشان تروح المدرسة، عشان تروح الجامعة، عشان تروح للشغل، عشان تنزل الجيم، علشان مش عارف تعمل كده في الآخرة، اعمل كده في الآخرة. وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، يعني كده بسهولة، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله، يعني تصاحب الناس اللي همتهم عالية. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة كسل وكده في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوعا. بس يبص في وش محمد بن واسع. وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يغضر ويصفر، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية. ما يأكلش العيش زينا، لا يعني يتفتله شوية حاجات كده ويشربها كده عشان إيه، مش فاضي عشان يقرأ القرآن. وكان كرز ابن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات. وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة. يعني هو يحفظ أسماء 40 واحد صلوا الفجر بوضوء العتمة، يعني ما بيناموش من العشاء للفجر في عبادة طول الليل. وجاور أبو محمد الجريري سنة، جاور يعني في مكة، فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله، فقال له أبو بكر الكتاني: بما قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري. ودخلوا على رحلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها، لكنها كانت بتشد على نفسها في العبادة، فقالت: إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولا أصومن له في أيام حياتي، ولا أبكين ما حملت الماء عيناي. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتاب المسمى بصفة الصفوة، برضو ده لابن الجوزي، فإنه يرى. ولعلنا ننشط لي إن شاء الله في الفجر، يعني هو في الخطة، يعني هو يأتي إن شاء الله في خطة الكتب التي سنقرأها في الفجر إن شاء الله. فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى. يعني لما تقرأ بقى أخبار دول هتلاقي نفسك مالكش لازمة، زي الدودة زي الزايدة كده، الدودة الزايدة بيسموها إيه. بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين باخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقال البختري ابن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه، فلم يزل يعاتبها حتى مات. وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يعني أنا ولا حاجة، إذا ذكر الصالحون أنا ماليش لازمة. ناقص صفحة ناخدها، وهو المقام السادس في معاتبة النفس وتوبيخها، وهو المقام الأخير. اعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها. ومقت نفسه في ذات الله، يعني دايما شايف نفسه متهم لنفسه وانه ما بيعملش اللي عليه فيمقت تلك النفس. يعلم ان اعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت اماره بالسوء مياله الى الشر، وقد امرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وان تقودها بسلاسل القهر الى عباده ربها، فان اهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وان لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة فلا تغفلن عن تذكيرها، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا نفس، ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير، وربما اختطف في يومه أو في غده؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك، وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك، فما أشد رقاعتك وأقل حياءك، ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام، حمام اللي هو حمام اللي كانوا يستحمون فيه، يعني البخار بيبقى حر جدا، ماشي، اللي هو زي الحمام المغربي دلوقتي. فبيقول لها: جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام، مش هتطيق، أو قربي أصبعك من النار. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات، فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من 3 أيام بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا، بل هو بالحسابات الرياضية زي ما قلنا لكم قبل كده صفر صفر. وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول، أم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ معنى مهم قوي ده يا شباب، يعني بيقول لو انت مش قادر تصبر على ألم المجاهدة فانت اكيد هتكون اضعف من انك تصبر على ألم النار. أشغلك حب الجاه؟ اما بعد 60 سنة او نحوها لا تبقين انت ولا من كان لك عنده جاه؟ اللي عمال شغله الجاه والحب الناس ومدح الناس ليه وكثرتهم حواليه في الحقيقة أو فيرشوال على المنصات وغيره، مثل نفسك بعد 100 سنة من النهاردة، قل لي مين هيكون مننا على وجه الأرض أصلا؟ ده اللي بيقوله. أما بعد 60 سنة، 60 سنة أو نحوها، بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان له عند ولا من كان لك عنده جاه؟ فإن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى بصيرتك، فما لك لا تتركينها ترفعا؟ هل لا تركت الدنيا لخسة شركائها؟ ما تبص كده مين اللي بيجري ورا الدنيا، وكثرة عنائها، وخوفا من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة وقد بقيت من العمر صبابة، ولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ يعني اشتغلت في آخر حياتك زي ما كنت طول عمرك، اعملي في أيام قصار لأيام طوال، وأعدي للجواب وأعدي الجواب للسؤال. اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار. إنه من كانت مطيته الليل من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. غصب عنك أنت مزقوق مدفوع بك. تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت به، فمستقى الدمع من بحر الرحمة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.